سبيل الله

النار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل على حضر الجمال النبي. جميل يا شيخ. اللهم صل على حضر الجمال النبي. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرى بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات بشراكم تجري من تحتها الأنهار الشيخ محمود. ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا نقتبس من نوركم قيل قيل ارجعوا وراءكم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ربنا يكرمك إن شاء الله. ضرب بينهم بسور فضرب بينهم بسور له فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى وغركم بالله الغرور ينادونكم ألم نكن معكم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر وغركم بالله فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. وبئس المصير ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون والمصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر الحمد لله. عندك الصحة يا شيخ. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو لعب ولهو وزينة لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزين لعب وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء أعدت للذين آمنوا ومن يتول فإن الله البخل ومن يتولى فإن الله وقفينا بعيسى بن مريم ثم قفينا قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا يؤتكم كفلين من ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا إله إلا الله والله أكبر